بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. يجب بسرقة مكلف بغير أصل أو فرع أو سيد أو عبد أو شريك ونحوه نصابا ربع دينار أو مذره محترما من نفس مثله ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة بقدر ربه قبل ناه مدفوع، فإن لم تكن أو عاد فقدره يسرا، فإن عاد حبس ويضرب العين، وإنما يثبت بإقرار مرتين أو شهادة عدلين، وتحسن بزيد من ماله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. السرقة باللغة أخذ الشيء من الغير خفية. السرقة باللغة أخذ الشيء من الغير خفية، وأما في الاصطلاح فهي أخذ مال محترم لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء، أخذ المال سرقة، أخذ مال محترم لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء. تلاحظون أنه أخذ للمال، والمال لا يلزم أن يكون نقودا، يكون نقودا، قد يكون ذهبا، قد يكون عينا، قد تكون سيارة، جوال أو غير ذلك، ولا بد أن يكون محترما. فلو أنه أخذ مالا غير محترم فهنا لا يعتبر هذا سرقة. لو أخذ مالا محرما لا يعتبر هذا سرقة، وإن كان يؤدب لكن لا يعتبر سرقة، بمعنى لا يقطع. أخذ مال محترم للغير لا بد أن يكون لغيره، أما لو أخذ من مال ولده أو أخذ من مال أبيه أو أخذ الزوج من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها أو السيد من عبده أو العبد من سيده، فهذا فيه شبهة فلا قط فلا قط. ثم لا بد أن يكون هذا المال في حفظ مثله. ايش معنى حفظ مثله؟ يعني اللي يحط بالصندوق اللي يوضع بالصندوق بالصندوق، اللي يوضع بالبيت بالبيت، اللي يقفل عليه يقفل عليه. عندنا المسجد الآن مغلق وجاء واحد وسرق منه، المسجد حرز ولا ما هو حرز؟ ما دام مغلق. لكن لو كان مؤذن المسجد ولا خادم المسجد خلي الأبواب مفتوحة يعتبر حرز؟ ما هو حرز، ما يعتبر حرز. لكن إذا أحكم المسجد وأغلق فهنا لا إشكال. لو جاء واحد سرق مكروفون، سرق كيف، سرق مسجل، سرق، لا نقول لا، نقول هذه سرقة، وكونها من المسجد أعظم، وينبغي أن تغلظ العقوبة على السارق، لأن المسجد بيت من بيوت الله تعظم فيه شعائر الله ويرفع فيه ذكره، يصلى فيه ويدعى ويركع ويسجد ويعتكف ويتلى كتابه. ينبغي مراعاة هذه المساجد واحترامها من حرز مثلي على وجه الإفاء. أما لو أخذ على وجه المغالبة، جاء وأخذ جوالك اللي بيدك بالقوة، هذه ما هي سرقة، هذه اختلاس نهب فسلب. لكن على وجه الخفية هذا هو السرقة. طيب متى تقطع يد السارق؟ متى تقطع يد السارق؟ نقول إذا توفرت شروط. تقطع يد السارق إذا توفرت شروط، منها أولا أن يكون المال، أخذ المال سرقة، ما يأخذ نهبة أو اختلاس أو سلب أو يضحك على الشخص يلعب عليه، لا، يأخذه سرقة، يأخذ منه سرقة من حرزه، يأتي يكسر الباب، يكسر الدولاب اللي فيه المال فيه الذهب ثم يسرقه. فلا بد الشرط الأول من أخذ المال سرقة. الشرط الثاني كون السارق مكلفا، لا بد أن يكون السارق بالغا عاقلا. أما لو سرق المجنون أو سرق الصبي فلا يقرأ، لكن يغرم ولا ما يغرم؟ يغرم، طالب وليه الذي يهمله وطالبه بأن يغرم ما أخذ. الشرط الثالث كون المسروق مالا، لكن لو سرق المال فهنا لا قطع. وإذا قلنا مال لا نقصد الدراهم والدنانير، الريالات والجنيهات والليرات والماركات، لا، نقصد ما يؤول إلى المال. فلو سرق مسجل، لو سرق ساعة، لو سرق جوال، لو سرق ثياب، لو سرق كتب، لو سرق فرشة، لو سرق مكيف، كل هذه تؤول إلى المال، يعني تؤول إلى المال. أما لو سرق يعني شيء بياكله، أخذ شيء بياكله، أو أخذ شيء بيستمع له ورده، هذا لا يعتبر سرقة، لا يعتبر سرقة. الشرط الرابع كون المسروق نصابا، لا بد أن يكون المسروق نصابا، وسيأتينا تفصيل الكلام بالنصاب، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار أو ثلاثة دراهم. الشرط الخامس إخراجه من الحرز. إخراجه من الحرز لا بد أن يخرج المال من الحرز. لكن لو جاء شخص ذكي لكن سروق وقال لواحد ضعيف مسكين اكسر هالدولاب وطلع الذهب اللي فيه، قام الضعيف المسكين هذا كسر الدولاب وطلع الذهب وحطه فوق، جاء هذا السارق واخذ الذهب، هل يعتبر هذا سرقه؟ لان ما اخذ من الحرز. لكن كان متعاون مع الشخص فكلاهما سارق، ولكن إذا كان متعاون وهذا مسكين خدع فنقول هذا ليس بسارق، والذي أخرجه من الحرز لا يعتبر سارق لكن يعزرون بما يدعوهم. الشرط السادس انتفاء الشبهة. لا بد أن تنتقي الشبهة، ما يكون الشبهة في المال، لكن لو جاء شريك سرق من شريكه، لو جاء ولده سرق من أبيه، لو جاء أب وأخذ من مال ابنه، زوجة من مال زوجها، هذا فيه شبهة فلا قطع وإن كان يعزر على ذلك. المؤلف يقول رحمه الله يجب بسرقة مكلف لغير أصل أو فرع أو سيد أو عبد أو شريك ونحوه نصابا لربع دينار أو قدره محترما من حرز مثله ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة بطلب ربه قطع يمناه من الكون. لاحظوا وين الفاعل يجب وين فاعل يجب قطع. شوف رحم الله المؤلف، شوف الدقة في المتون، شوف يعني يجب جاب قطع يمناه بعد سطرين، كل هالكلام ده بسرقة مكلف بغير أصل أو فرع أو سيد أو عبد أو شريك ونحو نصابا لربع دينار أو قدره محترما من حرز مثله ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة بطلب ربه، كل هذه جملة مختلفة. يجب قطع يمنى. إذن السارق الذي يسرق ما توفرت به الشروط ما حكمه؟ تقطع يمنى. من أين تقطع؟ ها من أين؟ احنا نقول يد، إذا قلنا يد وين اليد؟ إذا قلنا يد وين اليد؟ طيب اغسلوا أيديكم، ها في أحد يقول غسل اليدين إلى هنا فقط؟ إذا وين اليد؟ ها ما قال إلى المرأة، لو أن معلمك قال لك اغسل يديك وضوءا. اليد تطلق على الكف فقط وتطلق على اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، ولهذا في القطع المقصود الكف إلى الرسم، القطع من الرسم. أين الرسم؟ أين الرسم؟ ها أنت اسمك محمد؟ ها شو اسمك؟ سعيد. يقول سعيد ما يعرف كوعه من بوعه. ها وين الرسم؟ وين الكوع؟ وين البوع؟ وين الكرسوع؟ هذه لابد تفهمونها في القطع. أنا ذكرتها تذكرون وين ذكرتها؟ في أي باب؟ من اللي حاضر معنا في أي باب؟ أين من يحفظون العلم؟ ذكرناه. أي وين ذكرناها فيه؟ أين ذكرناها فيه؟ في أي باب؟ حسن. لا. في باب الوضوء؟ لا. لا. ذكرناها في السابق. أيوة. سلت. إذن قلنا ما يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصرة كرسوع، وما بينهما الرسغ. فافهم اللي منه القطر. الرسغ هذا، هذا اللي واضح، هذا النقطة هذه. شوف لا حركت يدك، شوف هذا، هذا الرسغ. طيب وين الكو، وين البوع؟ وين البوع؟ يا ماذا قلت؟ في القدم. أحسنت، فتح الله عليك. البوع في القدم، ما هو في اليد أبدا. لكن يقال باع الرجل، الباع هذا الباع، يعني من هنا إلى أطراف اليد. لكن البوع هذا في القدم. طيب، قال المؤلف: يجب بسرقة مكلف. لا بد أن يكون السارق مكلفا. وش معنى مكلف؟ ها؟ يعني بالغ عقل، لأنه جاء رفع القلم عن الصغير وعن المجنون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم. لغير أصل. إيش معنى لغير أصل؟ يعني لا يسرق من أصله. وإذا قلنا أصله أو أصوله، من من نقصد؟ الآباء والأمهات، وإن علونا الأجداد والجدات. وما أكثر ما يسرق الأبناء والبنات من الآباء والأمهات والجدات. الصوت فيه اليوم يسألني واحد يقول: أنا سرقت من أمي كثير، حتى بيض الدجاج سرقت، والآن بتوب. قلت له: أمك حية؟ قال لي. قلت: خلاص قبل جبينة وقل: يا أمي سامحيني، ترى أخذت منك كذا وكذا وكذا، وانت أمك الحمد لله ما دامت حية الآن الأمر واسع. ثم عاد إذا كبر، وقلت بعدين عوضها عن اللي أخذته، ما دام أنعم الله عليك وكبرت واكتسبت. لغير أصل أو فرع. الفرع هم الأبناء، ها، وإن نزلوا أبناء البنات، وإن نزلوا، يعني لو أن الأم أخذت من بنتها أو الأب أخذ من ابنه فلا إشكال، لا يعتبر سرقة. لكن قد لا يقر على ذلك، فإنما إذا احتاج الأب فلا إشكال أن يأخذ. أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك. أو سيد، لو أخذ العبد من سيده فلا قطع أيضا في الشبهة. أو عبد من سيده أيضا للشبهة. أو شريك، يعني أخذ الشريك من شريكه، شركاء في يعني محل فأخذ منه، هذا أيضا فيه شبهة. ونحوه نصابا لربع دينار أو قدره، أو قدره، ربع دينار أو قدره. طيب، ما هو الدينار وكم النصاب في السرقة بالدينار وبالجرامات من الذهب والفضة. كم النصاب؟ أولا تعالوا نشوف كم الدينار. الدينار هذه عملة قديمة معروفة، فنحن بحاجة إلى أن نعرف قدرها الآن. ويمكن أن ذكرت هذا الكلام في باب الزكاة، لكن سأعيده لأن بعض الإخوة لم يكونوا حاضرين في ذلك. الآن الدينار كم زنته؟ سنحاول أن نعرف. ما عندنا إلا كلام الفقهاء، يقولون نصاب السرقة 20 دينار، ونصاب الفضة 100 درهم. طيب أعطوني كم الدينار وكم الدرهم. الفقهاء رحمهم الله ولسيما فقهاء الشافعية قالوا الدينار 72 حبة شعير. الدينار 72 حبة شعير، ليست في الطويلة ولا في القصيرة، مقطوعة الطرفين. شلون مقطوعة الطرفين؟ يعني اللي بزاويتها من هنا وهنا فيه شيء مثل العود الصغير، تذكرون حبة الشعير ولا لا؟ مقطوعة. وأنا الحقيقة في بعض الدروس أجيب معي نماذج، لكن الآن ما عندي. فتقطع ولا يبقى إلا نفس الحبة، وتكون ليست طويلة ولا قصيرة. أخذنا 72 حبة شعير وزناها موازين الصاع، طلعت بالضبط 3.5، يعني قلت شيء بسيط فجبرناها صارت 3.5. إذن الآن الدينار 3.5 كم جرام؟ لأن لو زنا 72 حبة شعير صارت 3.5 جرام. إذن الدينار كم؟ 3.5. كم النصاب الزكاة؟ أضرب 3.5 كم؟ كم؟ أضرب 3.5 كم؟ قلت قبل قليل كم النصاب الدنانير؟ 20. قلت 20. إذا ضربت 3.5 20 مع 70، هذا هو النصاب الجرامات. وعندنا شيخنا 85 رحمه الله، لأنه يرى أنها 4 دينار 4.25. الفضة يقول فقه 51 حبة شعير، أخذنا 51 حبة شعير ووزناها طلعت 2.3، طلعت 2.3. نضرب 2.3 كم؟ كم؟ 200. تطلع 460، تطلع 460 جرام فضة هذا النصاب. طيب أنا الآن السرقة، يقول الفقهاء النصاب ربع دينار، ربع دينار. إذا كنا نقول أن الدينار 3.5 جرام، كم ربع الدينار؟ أبقسم 3.5 على كم؟ على 4، يطلع كم؟ 7 أثمان، يطلع 7 أثمان الدينار، يعني 7 أثمان الآن الجرام، 7 أثمان الجرام، يعني إجرام إلا ثمن، إجرام إلا ثمن. فإذا سرق السارق إجرام إلا ثمن من الذهب أو ما يعادله، إيش نحكم عليه؟ نقطع يده. واضح؟ طيب الدراهم قلنا 3 دراهم، وقلنا الدرهم 2.3 جرام. أبضرب الآن 3 في كم؟ في 2.3، صح ولا لا؟ لأن الدرهم يساوي 2.3 جرام. إذا ضربنا ثلاثة في اثنين ثلاثة من عشرة كم تطلع؟ سبعة جرام. أحسن، تطلع سبعة جرام. إذن النصاب بالفضة سبع جرامات فضة. فإذا سرق السارق سبع جرامات فضة أو ما يعادلها، والآن سبع جرام الفضة في حدود ثلاثة ريال، أضرب ثلاثة من سبعة 21. فإذا سرق 21 ريال أو حدود تقطع يده. الله المستعان، ناس يتهاونون في هذا كثيرا. طيب، جاءنا من أعمى الله بصائرهم، قالوا كيف أنتم تقطعون اليد بسرقة ثلاثة دراهم؟ واليد كم ديتها؟ كم ديتها اليد؟ نصف، فيها نصف الدية، يعني فيها من الإبل كم؟ 50، وفيها من الدنانير كم؟ قلنا تذكرون في الديات ولا نسيتوا؟ ما قلنا 1000 مثقال، يعني 500 مثقال، 500 دينار. ولهذا قال يد ب500 عسجد وديا، ما بالها قطعت في ربع دينار والعياذ بالله. شوف تحكيم العقل، يحكمون عقولهم ما يحكمون الشرع. يقول أنتم ما أنتم مصفين ليش؟ قال الحين ديتها 500 دينار وتجون تقطعونها في ربع دينار. فرد عليه من فتح الله جل وعلا عليهم وأيدهم بنور الحق، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. هذاك يقول يد ب500 عسجد ودية، ما بالها قطعت في ربع دينار. رد عليه قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ولهذا قال يعني أنها كانت أمينة فكانت ثمينة، ولما خانت أهانت، ولما خانت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب بسرقة مكلف لغير أصل. عرفنا الأصل الأب والجد والأم والجدة أو فرع الأبناء والبنات، وإن نزل أو سيد أو عبد أو شريك ونحو نصابا لربع دينار أو قدره، يعني قدر ربع الدينار من المال المحترم، محترما كما شرطنا أن يكون المال محترما، من حفظ مثله، يعني اللي عادة يحفظ فيه، ما لا يعد به مضيعا أو مضيعا. لاحظ شخص المؤلف يقول حرز المثل ما هو؟ هو الذي إذا وضع فيه المال نعتبره غير مضيع، نعتبر اللي وضع غير مفرغ، فما دام وضع في هذا المكان هذا حرز المثل. ولهذا قلنا نقول لكم حرز المسجد إغلاقه، وحرز الدار إغلاقها، وحرز الدولاب إغلاقه، وحرز السيارة إيقافها في مكان آمن مسموح به مغلقة. لكن لو خلت السيارة مفتوحة سرقت، هذا حرز ما هو حرز. ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة، أما إذا فيه شبهة فلا قطع. بطلب ربه لا بد أن يكون من مطالبة من المسروق منه يطالب بالقطع، أما إذا لم يطالب هذا حق له، لا بد أن يطالب المسروق منه بقطع يد السارق بطلب ربه، يعني له صاحب المال المسروق، قطع يمناه، قطع يمناه يعني قطع يمن السارق الذي سرق من الكوع، هذا هو الكوع المفصل. فإن لم تكن ايش معنى لم تكن؟ يعني ان لم يكن له يد يمنى، فان لم تكن يكن له يد يمنى، او عاد يعني عاد الى السرقه قطعت يده اليمنى ثم سرق مره اخرى، فهنا تقطع رجله اليمنى ولا اليسرى؟ تقطع رجله اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. ليش ليش ما نقطع اليمنى؟ ايوه لانها عشان يتمكن يمشي، يقدر يمشي، لكن لو قطعنا الرجل اليمنى واليد اليمنى ما يقدر يمشي، ما يستطيع. فهم يقولون تقطع اليمنى وتقطع اليسرى، الرجل اليسرى، فقدم اليسرى. فان عاد يعني سرق للمره ثالثه حبس، بعضهم يقول يحبس حتى الموت، يحبس حتى الموت، خلاص بعد قطع قدمه اليسرى يحبس حتى الموت، ويغرم العين التي سرقها وتلف. إذا سرقها وتلفت نقول أنت ملزم بأن تغرمها، تقوم عليه وتسلم قيمتها مع القطع. وإنما يثبت، ما هو الذي يثبت؟ الحد، يثبت الحد عليه بإقرار مرتين، هذا رأي المؤلف، لابد من الإقرار مرتين يعادل الشاهدين، لكن الراجح أنه يكفي الإقرار، مجرد الإقرار له مرتين واحدة، أو شهادة عدلين رجلين مسلمين بالغين عاقلين، لا بد أن يكون رجلان مسلمان بالغان عاقلان عدلان، أو شهادة عدلين وتحسم بزيت من ماله لئلا يستمر نزيف الدم ويكون ذلك من مال السارق. يقول أنت لتحضر الزيت ونغليه ونحسمها، يعني نغمس اليد فيها، وهذا في السابق، أما الآن يعطونا إبرة ويقف الدم على طول، هذا في السابق حينما كان ليس هناك وسيلة إلا حسمها بالزيت المغلي، يعني يوقف نزيف دم العروق، يعني خلاص تنقبض مع الزيت المغلي العروق فلا ينزل الدم. طيب هل طبع الكتاب سرقة؟ واحد جاء وطبع الكتاب وقام صاحب الكتاب وقام عليه دعوة أنه سرق كتاب، هل هذا سرقة؟ شو يعتبر؟ يعني يقول ما يخالف، أطبع الكتاب والعبه وانشره وبعه وظلم المؤلف، تفتي بهذا؟ يعني يلعبون مع الناس. لا ألا على كلامك يعني يلعبون. عندي كتاب من كتبي في أحد الدول البلاد الإسلامية العربية القريبة، يعني طبعت عدة كتاب من كتبي وقاموا شالوا اسمي وقالوا لجنة من المؤلفين، ما غيروا ولا حرف واحد. هذا اعتداء على كل حال، هذا لا يعتبر سرقة لكنه اعتداء ويحاسبون عليه وينبغي الحقيقة أن يوقفوا. والآن صدرت أنظمة يعني منصفة للمؤلفين بمنع هؤلاء وتغريمهم، وإذا كانت مطابع إغلاق المطابع بكثير من البلاد الإسلامية. ها؟ إلا في ويش؟ لا ما يسرق حقيقة لأن الكتاب مشهور. هل سنقول من حجز مثله؟ هل هذا في الحجز وهو مشهور؟ لا ما يجوز. لكن ما يجوز الاعتداء عليه. ونقول أيضا للمؤلفين لا ينبغي احتكار العلم، وسعوا على الناس، لكن ما يلزم من المطبعة تأتي وتطبع وتوزعه وتروح تبيعه. هي لا تريد أصلا مسألة توزيع الخير، هي تريد الربح المال. خلونا نكمل يا أخوان، خلونا نكمل وبعدين نجيب على ما تشاؤون من الأسئلة. طيب أقرأ يا المحاربة. يقال حرابة ومحاربة وقطع طريق، بعضهم يسمي هذا باب الحرابة، بعضهم المحاربة، بعضهم يسميه باب قطاع الطريق، وهو بمعنى واحد. وهي في اللغة من الحرب، يسكون الراء وهي ضد السلم، مقابل السلم. وإذا قيل الحرب بفتح الراء سلب، الحرب السلب يعني السلب والنهم. وهي في الاصطلاح المراد بقطاع الطريق هم الذين يخرجون على الناس ويتعرضون لهم ويقصفون منهم المال مجاهرة، يخرجون على الناس، يقفون في الطرقات ويأخذون أموال الناس مجاهرة، يعني بالقوة، يأخذونها بالقوة. هؤلاء هم قطاع الطريق. المؤلف يقول: من أخاف السبيل فقط شرد، يعني ينفى يطرد، يعني ما يدخل البلد، يحاولون يخرجونه إلى البر. هو ما قتل ولا أخذ مال ولا ضرب، فقط اشتهر بأنه يخيف الناس، فهذا يشرد. فإن أخذ نصابا اللي هو نصاب السرقة قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى. لاحظوا في السرقة هنا قلنا قطع اليمنى، فإن عاد نقطع اليسرى. هنا في الحرابة في قطاع الطريق إذا أخذ نصاب سرقة مباشرة تقطع اليد والرجل في وقت واحد، يعني لا نكتفي باليد لأن هذا فيه زيادة عقوبة، لأن ذاك أخذها خفية، أما هذا يأخذ المال مجاهرة قاطع طريق، فتقطع يده ورجله في وقت واحد بمقام واحد، يعني في موقف واحد. قال: ومن قتل إن حكم القضاء، يعني إذا قتل خلاص في اختصاص، لأن قتل القتل لا بد فيه من القود. ومن أخذ وقتل قتل ثم صلب، يعني أخذ المال ثم قتل والعياذ بالله، جمع بين عقوبتين، هنا يقتل ويسلب ليعلم أن هذا زيادة عقوبة، صلب زيادة العقوبة. فإن تاب قبل الظفر، قبل القبض عليه، قبل أن تمسك به الجهات المختصة، سقط الحج، لا حق آدمي. إذا كان في حق آدمي، مال أو عضو، قطع عضو أو قتل نفس، ما يسقط حق الآدمي، لكن يسقط حق الله جل وعلا، لأنه مبني على المسامحة. طيب، هل عقوبة قطاع الطريق هل هي على سبيل التخيير ولا على سبيل التنويع؟ الله أخبر جل وعلا أنهم يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، هل هي على سبيل التخيير لولي الأمر أم أن هذا التنويع حسب يعني معصيته، حسب ما وقع منه؟ نعم، خلاف، قولان لأهل العلم، لكن ما هو الراجح؟ أي أنا على سبيل التخيير، يعني أنها على سبيل التخيير، هذا قول وهو قول قوي جدا، ولكن أكثر أهل العلم على أنها للتنويع، أكثر أهل العلم على أنها للتنويع. الأمر متروك لولي الأمر حسب ما يرى. قال لا حق آدمي، حق الآدمي لا يسقط بأي حال من الأحوال، بل يطالب به قاطع الطريق حتى وإن كان سيؤول أمره إلى القتل، يطالب به هذا الحق. قال ويدفع الصائل عن نفس أو مال أو حريم بالأسر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالإنسان اللي يدافع عن نفسه أو ماله أو أهله فهذا شهيد، لكن يدافع بالأسهل عن نفس يعني نفس الإنسان، أو مال يعني يدافع عن ماله، لأن المال عديل الروح، أو حريم يعني عرض عن الأعراض. بالأسهل يعني إذا كان استطيع أن يدفع بيده يدفع، ما استطاع بالعصر، ما استطاع شيء أشد منه، ما استطاع بالمقاتلة. ثم إن قتل فهذا، من هو الذي قتل؟ الصائل، قتل الصائل فهو هدر، لأنه معتدي متعدي ظالم، لأنه ظالم. ثم إن الله جل وعلا سمى من يدافع، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من يدافع عن عرضه عن دينه عن ماله عن نفسه عن أهله سماه شهيدا، فدل على أن يباح له هذا الأمر. طيب، ما هي شروط إقامة حد الحراك؟ يعني متى نقيم حد الحرابة؟ نقول إذا كان قطاع الطريق بالغين، الشرط الأول أن يكونوا بالغين عاقلين، لا بد أن يكون قطاع الطريق بالغين عاقلين. اثنين، أن يكون معهم يعني مع المحاربين سلاح، أما إذا كان ما معهم سلاح فهنا لا يقام عليهم حد، لأن الأمر أمرهم سهل، يمسك بهم سهل. ثلاثة، أخذهم المال جهرا، أن يأخذوا المال جهرا، أما إذا أخذوه خفية فهذا سرقة. أربعة، بلوغ المال الذي يأخذونه نصاب السرقة، أن يبلغ المال الذي يأخذونه نصاب السرقة، فهنا يقام عليهم حد الحرام. اشترط بعض أهل العلم الذكورة، أن يكونوا ذكورا، واشترط أن يكونوا بعيدين عن البنيان، ولكن الراجح أنه لا يجب ذلك. لو أن الأنثى المرأة قطعت الطريق ما تأخذ نفس الحكم؟ تأخذ نفس الحكم. وهكذا لو قطع الطريق يعني جلسوا في بلد و يعني تمكنوا من هذا البلد وأصبحوا قطع طريق هذا البلد يمر عليه الناس. الحكم أيضا يشملهم. هل قتل قطاع الطريق المحاربين يغسلون؟ نقول نعم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين لأنهم مسلمون لكنهم قطعوا الطريق. وهنا فرق بارك الله فيكم بين هؤلاء وبين الخوارج والإرهابيين هذا يختلف الحكم تماما. وسنتعرض لهؤلاء إن شاء الله في باب الجهاد بإذن الله تعالى. قال وما أتلفته البهائم ليلا ضمن لأنه جاء في الأثر على أصحاب المزارع حفظها ليلا حفظها نهارا وعلى أصحاب البهائم حفظها ليلا وما أتلفته البهائم ليلا ضمن يعني خلاص يضمن صاحبها صاحب البهيمة لأن الأصل يحفظها في الليل لا نهارا نهار تطلق يعني تسرح من أجل أن تأكل فعلى أصحاب المزارع أن يحفظوا مزارعهم في النهار إن لم يكن صاحبها معها. أما إذا كان معها يضمن لما يضمن في النهار أو الليل لأنه هو اللي مكنها ولا المفروض أن يمنعها أن تتلف المزارع. وإن كان معها فيضمن لأنه مكنها من الإتلاف وإمكانه أن يمنعها وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها بفمها يعني يقدر يمنعها يسكر خطافها وكذلك يدها يقدر يعني ماسكها وكذلك رجلها اللي تمشي عليه يقدر يمنعها. قال ورجلها دون نفحها ابتداء النفح هو ما ضربت يعني إذا رمحت برجلها لأن هذا غير اختيار صاحبه بغير اختيار صاحبه. لكن مش فائدة قول ابتداء يعني إنها رمحت ابتداء لكن إذا جاء واحد وانخسها انغزها هنا سبب ولا مو سبب؟ سبب. فنقول المتسبب اللي انخسها هذا هو الذي يضمن ما أتلفته في نفحها أو رجلها دون نفحها يعني ما ضربته برجلها ابتداء يعني دون سبب. أما إذا كان بسبب كأن ينخسها أحد فالذي يضمن هو المتسبب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقف على باب المسلم. نعم. أحسن الله عليكم. شخص مال في أحد الأماكن ثم أخذ من جيبه مبلغ من المال هل يعتبر هذا فعل سرقة أم هو إقراض مطلق بالمال؟ ما أدري خلك كذا من جهة دي صوت تسمعوا لي زين أنتم تسمعوا صوت القلب والله ما شفت. شخص نائم في أحد الأماكن ثم أخذ من جيبه مبلغ من المال هل يعتبر هذا فعل سرقة أو إقراض مطلق بالمال؟ هل هذا الشخص النائم في مكان مغلق على نفسه في بيته وتسور نص وخذ من اخواته هذا سرق؟ اما اذا كان نايم بالمسجد هذه ما هي بسرقة ولهذا لا هذا معك شنطك بيدك ولا مرة مشات شقت مع الجسد وجاء واحد وخذا، هذا اللي قلنا هذا أخذ مجاهرة، هذا سل أو يسمى نهب أو يسمى اختلاس على حسب نوعيته. أما هذا ما يعتبر سرقة، ومنهم من يعتبر سرقة ويستدلون بحادثة عقبة حينما جاء اللص اللي أخذ من تحت مخدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه قد رأى على شخص ودهس شخصا ومات، ثم تبين أن الذي مات مجرم الخروج، فهذا الشخص كفار وليا أم عليه الدية فقط أو ليس عليه شيء؟ لا، الدية عليه، الدية عليه، وهذا يعني محددة ديات المسلم، دية محددة وهي الآن 300,000 واليهودي نصفها والمجوسي 800 درهم والمرأة على النصف من الرجل المسلم ونساء اليهود والنصارى على النصف من أمواه الكتاب على النصف من الرجال، فهذا عليه الدين، هذا عليه الدين. طبعا هذا إذا كان متسبب، أما إذا قرر أنه متسبب شخص نفسه سواء كان بسيارة أو غيرها وليس على هذا نسبة من الخطأ نهائيا، فلا كفارة عليه، والدية يتحملها بيت، يتحملها بيت المن، يتحملها بيت. لكن إذا كان هو المتسبب فعليه كفارة، كفارة حق لله جل وعلا، كفارة حق لله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم لو صرف كافر لمسلم والكافر في بلاد المسلمين هل يقام عليه الحد؟ سرق كافر من مسلم في بلاد المسلمين، اي احنا ماذا قلنا امس في الحدود؟ وش قلنا؟ ماذا قلنا من شروط القتل؟ ولا تجري ولا ما تجري، ولا الملتزم بأحكام الإسلام تجري عليه، وأشرنا إلى هذا، فهو قد يقطع، قد يقطع أدام سرق في بلاد المسلمين على أصل أنه تقطع يده، لكن إذا كان جاهلا بالحكم هذا له حكم آخر كما مر معنا بلا مسنة. إذا كان الدين على العاقلة، ما المقصود بالعاقلة؟ العاقلة هم قرابة الرجل لأبيه، العاقلة هم قرابة الرجل لأبيه سواء كانوا من الورثة أو غيرهم، عصبته، عصبة الرجل توزع عليهم الدية، يوزعها الحاكم عليهم على قدر مكاسبهم وبقدر قربهم من القاتل. نعم. ما هو الدليل على أن يكون المال بالجز؟ وهل الجز غلط؟ ما هو الجديد؟ دليل، دليل على أن يكون المال بالجز، وهل الجز غلط؟ الدليل على مسألة الحرز هو أن المال محترم ولا بد أن يحفظ، وأما إذا كان في غير الحرص ما يسمى سرقة أصلا، والله جل وعلا قال في محكم كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا يسمى سرقة إلا إذا كان من الحرص، حما لمعروف برا هذا مو سرقة، هذا إما أن يكون نهب أو اختلاس أو سلب كان على وجه مغالبة وقوة، هذا من حرزه، ولهذا ما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني السرقة من الحرز، السرقة من الحرز. وأما الضابط فهم قالوا ما يعني يخفى في مثله، إذا وضعت فيه في هذا المكان لا تعد مضيع لهذا المال، لا تعد مضيع لهذا المال، لو أني أعطيت مال وقلت هذا وديعة حطيت أنت في المال اللي تحط فيه مالك عادة تعتبر مفرط؟ ما تفرط. فما دام هذا المكان اللي وضع فيه يوضع فيه عادة المال اللي مثله، هذا هو الحرص، هذا هو ضابط الحرص. نعم. أحسن الله عليكم. شخص سرق ثم بعد ذلك اعترف بالسرقة، هل يقام عليه حد من أي دعوة؟ هو اعترف عند الحاكم ولا اعترف للناس؟ إذا كان اعترف للناس ما يلزم إقامة الحد عليه. إذا سرق وتاب وندم، حتى لو قال لي سرق السابق كذا وكذا ما يقام عليه الحد. يعني ما وصل الأمر إلى السلطان، ما وصل إلى ولي الأمر، لكن قام عليه الحد إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر. أما إذا ستره الله جل وعلا فعليه أن يتحلل من صاحب المال اللي سرق منه فقط. نعم. أحسن الله عليك. هل يقام الحد في سرقة المال غير المحرم؟ لا لا، لكن يعزر، يعزر اللي ياخذه يعزر. نعم. إذا سرق مسلم مال أحد هل يقام عليه الحد؟ لا، مو محترم، هذا مو محترم، لكنه أيضا يؤدب، يؤدب المسلم، لأن هؤلاء أموالهم معصومة، أموالهم معصومة. نعم. أحسن الله عليك. والحكمة من قبل يد اليمنى السرقة مع أن المسلم في جميع أمور المستحسنة يستخدمها؟ أي هذه الحكمة، لأنه في غالب أموره يستخدمها، ومن ضمن أموره ها السرقة، فتخفى اليمنى. السائل أجاب بنفسه. نعم. أحسن الله عليك. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك بأبيك على الإطلاق أم لها شروط؟ لا، هو عند الحاجة، لكن لو كان المال يأخذ الأب يأخذ مال ولده ويضيع المال ويهمله ويصرف في أمور محرمة، أو يأخذ ويعطيه بعض إخوانه العابدين لله، لا، هذا إذا كان الأب محتاجا يأخذ من مال ولده ما احتاج إليه. وأما إذا لم يكن محتاجا، الأب غني قادر والابن محتاج، فلا يأخذ من ماله، ليس هذا على إطلاقه. نعم. أحسن الله عليكم. إذا أخذ شخص مالا نهبا، هل الشخص السلطان تعزيره بغطي اليد؟ لا، لا تخضع اليد، نعم، لكن يعزر، يعزر فيما دون القطع، الجلب، الحبس، تقريب بما يراه ولي الأمر رادعا له. نعم. أحسن الله عليكم. هذا الشيخ، هل صدرت جميع مؤلفاتكم وإن المجموعة الكاملة بارك الله فيكم؟ اللي صدر مجموع المؤلفات 26 مجلد، وصدر معها موسوعة الفقه الميسر وابن الغمامة وبعض الكتب السابقة، وعندي الآن ما يزيد على 20 جاهزة للطباعة، لعل الله أن ييسر طبعها. نعم. ما هو تأليف النهج والاختلاف؟ ما هو تأليف النهج والاختلاف؟ النهج عندنا نهج، وعندنا اختلاس، وعندنا سلف، وعندنا سلف. النهج هو أخذه يعني على وجه الخفية، لكن ليس على وجه السلف، ليس على وجه السلف، بمعنى أن يعني ينهب منك بحرافة بقوة وهو بيدك. والاختلاس هو أن يأخذه غفلة منك، يأخذ غفلة، مثل اللي مضطجع منسدة وبيده الجوال ولا بيده البوك ويأخذ منك، هذا اختلاس، يعني على وجه يعني قدرة اليد، يكون الحركة بخفة اليد. ومثل الآن بعض ما شاء الله عن المتبرعين مرسي في هذا، يجي يسلم عليه يقول ولا تدري له أخذ من الجيب، وكان في حضن بيت كذا، هذا حصلت لواحد من زملائنا في بلد عربي، يعني جاء واحد يسلم عليه يوم وصل هذا ولا بكرة يحكي بحاجة من الجنيان، فالشاهد أنه راح. أما السرقة، لا، السرقة على وجه الخفية، على وجه الخفية، يعني لا يعلم عنه أحد، تلاحظون النهي والاختلاس كله يكون غالبا صاحب المال يكون عنده او بيده، لكن يتقابله وياخذه. هذا فيه تعزير وعزر ولي الامر حسب ما يرى. هل يعتبر احد الزوج من مال زوجته؟ نعم، لا مو بسرقة، لكن ما يجوز له ياخذ. واما هي يجوز لها ولا ما يجوز؟ يجوز اذا كان يقصر عليها في النفقه. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا كلام رسول الله. احنا ما لا تقولون تطلب مع النساء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت ما تاخذ حتى وان كنت محتاج، المال له ولا يلزم ان تنفق على نفسها حتى وان كانت غنيه، انت اللي تنفق عليه. لكن كونك تاخذ واحده غنيه لاجل تفتك تراجع، هذا قد يكون ذكى من الرجل. فالشاهد ان اخذ الرجل من مال زوجته خفيه ليس سرقه، وانما هذا لا يجوز ويؤدب على هذا ويعزر على هذا، وان كان لا يقطع لا يقطع فيه. نعم. هذا يبين جلسات يا اخي، هذا يبين جلسات. لكني اوصيك بالتاسيس كما قلت لكم في دروس سابقه، اوصيك بالتاسيس، يعني لا تتوسع في فقه قبل ان تتعسس. انت اذا اردت في بيت الان ما تبدا بالصبات والقواعد وتحكمها هكذا، يعني المقارنات في الفقه وتوسع في فقه المذاهب هذا مثل يعني علو البناء وزينه البناء، لكن انت عليك في التاسيس. فاذا تاسست خذ هذا البحر، اقرا في كتب الفقه المقام في المغني والمجموع و فتح يعني الدر المختار شرح ابن هابيل وبدائع الصناع وايضا المالكيه، عدد من شروح الخليل وغيرها من موسوعة ابن عبد البر وغيرها من الكتب، لكن لا تبدا فيها قبل ان تؤسس نفسك. لا بد من التاسيس، والتاسيس قد يكون على مدى من المذاهب ثم تنطلق منه للمذاهب الاخرى. احسن الله عليك. في صحيح البخاري باب تشبيك الاصابع المسجد وغيره، ما هو المعنى والمشهور من هذا الباب؟ ورد النهي، ورد النهي عن تشبيك الاصابع في المسجد، ورد النهي في الصلاه، ورد النهي خارج المسجد والانسان في طريقه الى الصلاه. النهي في الصلاة أشد وفي المسجد أخف منه وخارج المسجد أخف. ينبغي الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يكون على هيئة، أمشوا إليها وعليكم السكينة والوقار ما درتم فصلوا من فاتكم فقضوا أو فاتموا. ونهى من أتى إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، لأن هذا يدل على الغفلة وعلى الانشغال. فالإنسان يحضر قلبه وعقله ويكون في تمام خشوعه واستحضاره لعظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. ما الحدود التي شرحت كتاب الروم الموعظة؟ شرح يعني الكتاب شرح عدد يعني المؤلفين، وكتب المذهب القديمة يعني اعتنت به عناية كالشيخ البناء وغيره، فاعتبر يعني كان شرح للروض المربع ذلك المنتهى. أما في الوقت الحاضر في حاشية الأنجري وحاشية الياسر وحاشية مشتركة بيننا وبين بعض المشايخ، وشيخنا رحمه الله شرح زاد المستقنع، وشرحه يعني شمل كثيرا من مسائل الروض، شمل كثيرا من مسائل الروض، وهذا كتاب عظيم ونافع وواسع. وكان الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله يعني الذين يكملونه عليه يؤهلهم في القضاء، صلى الله وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.